بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد السجاحي. أقول ما هي أي مكان تريد استفادة؟ أنا لا يهدي الشيخ محمد هدية متواضعة والهدية معها بيان، والهدية أفضل إظهارها من الصدقة. الصدقة شبه إخفاها من غير هذه الواجبة. يكون واجب ظهارها خوف الناس تغتام لها تقول انه ما يزكي، والهدية للفضل وصبه ظهارها يصلا للشرف وتظهارها للفضل وتظهارها لفضلهم امام الناس. قال اهلا وسهلا بهذا القادم الاتي يفديه جمع الاولى واللائي واللاتي، قد أصبحت أرضنا ذكلال لحدته وأصبح الدين في أدهى المصبات. والحمد لله لما جاءنا فرحت به البلاد وأمست في المسرات. السلام عليكم ورحمة الله. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو كثرة الكلام تربط الرأس، وخير الكلام ما قل وأفاد أو ما قل ودل. الصحابة كان الواحد يعود يعرض حديثين ويعرف صور قلال من المصحف، ومع ذا ماشي يعبد بهم مولان على طول. هذا من كثرة القراية في زمننا اليوم تجبر الواحد أن يعرض من الأبيات والأنظام ما هو شيء عد. ولكن كثير القراءة قليل الفقه، منزوع البركة. لكن أصحاب تعود ياسرة ومع ذا نباتها قليل، الحيوان كاتر الجفاف، الربيع قليل، اللبن ما هو خالق، تعود الناس قايمة عياطها. معناها راشد من الله تعالى البركة والقبول في الأقوال والأعمال، إنه السميع المجيب. الليلة ليلة الاثنين الماضية كنا نتكلم فيها على قيمة الكلام، أنك ربما تتكلم بالكلمة لا ترضي الله تعالى، يغضب عليك المليك بها وبعدك من رضاه شمن الزمن لا يعلمه إلا هو. وربما مرة تقول كلمة ترضي بها ربك ما لك معدل إنها لاحقة للدرجة يبعد مولانا بها وجهك من عذابه. ولذلك ضرب الله مثلا للكلمة، قال ضرب الله مثلا، ذاك المثال شنو؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كم تقيطا كم من مرة، كم يجبر فيها الثمرة، قال توتي أكلها كل حين بإذن ربها. من درى مثالة الكلام ما هو طيب اللي قدموا له يقضي عليه جحيم ما ترى يطفر ويحرق به مولانا حريق ما ترى يعالي. قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت، معناها ونتقت من الأرض ما لها من قرار، ما بقى فهم منهج. نعوذ بالله من سوء. ليلة ليت الاثنين الماضية رشعولها تجبروا فيها شمن اخبار لكلام وقيمته، وان ما في كلمة تقولها حتى اعطيني ذا القدح، اعطيني الاقلم، ساخر للوسادة، احلب البقرة، ذا كامل ينكتب. قال تعالى: ما يلفظ من قول، ما يقول كلمة الا لديه رقيب عتيد. بعض الناس يقول لك ده ما هو حق عندي، بعض الناس يقول لك لا كنت نردح، لا كنت نقصر الوقت، إن قالوا لا قصر وانت قاعد قصير معاه والدرك قصر معاه لك. يا هذا كامل إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصم. القرآن 114 سورة، المصحف كامل فيه 114 سورة، وآيات قيل أنها 6666، اللي أطفق معك الستيات 6666 مختلفين في عدد، وبه للقراء يختلفوا في فواصله. يعني فيه رواية أن عدد السور 114، هذا هو اللي عليه حكم سواد الأمة. وأما الآيات مختلف عددها، قيل أن عددها 6666 آية، هذه 6666 التالية منها آية على الصحيح من أقاوي العلماء يرينوا في القرآن وعادت الآية التالية منه اللي هي مقيمة الناس، جايهم سينيال أحمر إن ثم خطر. آخر آية نزلت من القرآن عند جماهير العلماء قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. معناها يا اللي لا يا الله يتحزم ويهيئ جوابه لربه. واحنا في زمننا اليوم هذا من الرطيل اللي في التلفزة، وهذا من العياط اللي في الإذاعات، وهذا اللي في انترنت وانترشيناني، وش من التناتير يربط الراس، هذا كلها يكتب وكلها يعدل تصريح ومريتني ما تمل من المراء. يعني يتخار صورك ذا هو لقاه ما يفتر من الكلام، يا غير نيني قيم ماشي يشتغل له فتران يقول لك انا افتر، يا غير قطريت ورقاه يقول لك انا راك مقيم لساني ذا فتران من الكلام. لعل تعذر المولانا قال لك انا لساني اذا عاد قلبك اعطيتك قفله، اقفر ما يغنزر تغنزر ولا انت دار عليه الحنوك اياك حد يقفره، ودار على العينين لعل الواحد دار عليهم قفله اوتوماتيكيه، اقفر عينك عن شي ما يليق، ولعل وذنك تقلبك كبر لك حاشيتها اياك تكفت حاشيتها عليها، هذا القار اللي دار فيها رقب لها دار لها بعد قاع كريدي دار لها حاشيه طويله اياك انك تغطيه، وكرعيك لعل يغلبك المشي وهاي له نكفتهم لك عدلهم لك يذنى، ويدك لعل تمدها عدلها لك تذنى، اياك ما يبقى فيك روايه وفرشك العاد غالبك ضم عليها في خالك ما تلقى يسب ليد اخرى، ما فيه رواية متعلقة به ما دار لها قفلات قد تقفل عليه. إلى عتصة انت عندك حرية انك لا ماشي تخبر، تم لا ماشي مع الحرية ان تشعل فيك جهنم، لكن اخر ما هو فيك. واحد يتكلم وتوف يظل يوكل الغيبة ويغتاب الناس وكل شي يقوله ويكذب وكل رواية، ومع هذا معدل اني عادي يريني يجي يوم القيامة إن قال له خالق كلمة قلتها مركتك الإسلام، قال لا كلمة قلتها، خالق كلمة قلتها أغضب عليك بها رب السماوات ولا يا أخوتي رهوالكم موريتاني. إن انت علم على أن أمريكا من فقع على موريتاني ما يباتوا أهلها يرقدوا، ونين قال لهم على طائراتهم والسفنهم ذهي في البحر يجنوا بهم الخلعة، قال لك انت ما اعلم، قال لك على الصنادر تاع امريكا هم يتراصفون بحاجة ربحة، لهم مخلع من امريكا بها اللي يقرأ في المدارس وفي الثقافة ان امريكا قوة وانها الطائرات والمقبلات والحرب والحروب المدمرة. يا غيرين قالوا ان مولانا غضبان ما تحرك من مجرد غضب مولانا ما يخلع، وتهديد مولانا ما يخلع، وتهديد رسوله ما يخلع. هذا معناها انه ايمان وما هو خالي. يريد عود ان تخوه من مخلوق تخاف منه وان تخوه من الله معناها لا اله الا الله محمد رسول الله ما فات بعدت معاك. النبي صلى الله عليه وسلم لاحق من خلعة من مولانا اللي يشوف النوم مرقب يخاف، يخاف من النوم يعود مرقب. اي نارك يخاف من النوم يعود مرقب. اللي يشوف الرياح مطروسة والله مرقب روحه والرياح ذاك جاية يخلع يخلع ينبضع اللام يشوف الرياح النوم مرقب الرياح وجاي ويخلع يشوف النوم مرقب. هذا مني حد من احنا راكين خلع من النوين قالك منها ما هرجي يقول ايش خالح تبارك الله ما يجزي ويبان لمزوه ولبروق واضح فيه انه اصحابه زينة ويتم يمني راسه هو ما يعرف يا كانها ارياح لا هي اول شي طلب فيه هو وتزرق فرض. معناها الايمان لا يعمله خالق. انه بس لما كان يشوف الارياح يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا يا مولانا خليها لنا رياح على بابها. ويقول ان مولانا في القران خارقه دوله كامله دمرها الا بلا رياح مشالها النوم مرقب واطلص عليها رياح ما فيها رحمه وقال لها تسكن تتسع معاهم مده سبعه ايام معناها سبع ليالي وثمانيه ايام. قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسومة معناها الشمن الشر مصبوب اللي تعدل فيهم باتروي تزقنا لعل يبقى واحد في الروح ايوه تحوز على الراجل وترفدوا وطوله كي طول النخلة ترفدوا نيه تكسره وترجع له ترفدوا نيه تدقدق مرة اخرى وترفدوا وتعدلوا يعني ما خلات منهم. قال مولانا فترى القوم فيها صرعاء كلها شفة مطروحة ومع الامور تريمين خلعوني قال لهم انه مرقب. معناها ان يا الله ندربوا انفسنا على الخوف من الله. يريد تسمع الفرقيعة تملك النو صحابي جيجي يعني يحرك برق يلقى في عينيك تصبح البر ما البر خليك فم عينيه ما ترى وراء السبدة وبعد دقيقة يرد المولانا عينيه ياكين قال له شوف قدرتي على خليك اعمى وشوف قدرتي الرد هذا يتم انه مسألة باردة عليه لين صوت حس قاع صاعقة عند منين يقول السما فوق ودق دق لهو لك وبيرك تيلا ابركت ولا رصه انت انقعرت وخلي هذا ما يضحك هذا قدرة مولانا التناعة المخالق اياك المخلوق السرينات يضحك بيهم يدرق يعرف انه ضعيف ويعرف انه ما عنده شيء معصية الملك الا صوت مخلوق من مخالق ونين صوت لهي لا ارتحرك ريشه برق يبقى عينه يطمص يمشي الرياح وينعت لك مولانا يا عبدي شوف الصدره اللي في زرقة كنت تقد عروقها شاف قداك ومرة يقسم الصدره ويطير نصها ومع ذلك هو دري ريعته فهم ونين تقول له اتقى مولانا يقول لك خارق الله الخير تترعي في الصدره يتقشدك والصدره كنت تقد والنبار راح والدار انهزت والدنيا كلا ومع ذلك الملك مخلي لك عافية وهو يحرك الكون من حلاك ما عندك إلا ما تقول الصقره. إذا نقولوا كامل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما خرج ما هو قادر عليه. ولذلك كي نقول لكم ما هو درس الليلة ما هو درسي أنا درسي موضوع آخر. إن أنت تطرح ضارك البال للنهار مطروس شو شور البادية وينطلص النهار تم الرياح أوف أوف أوف أوف أوف عند منين يدخل وقت الظهر أطرحوا لها البال لا بد بإذن الله من تتكيس الرياح أصحاب التم إيش إيش ان يدخل الوقت تتكيس التم خايف من مو اصحاب لا ترفدك ان انت تسمع الرعد ويسمع اصحاب حس الله اكبر تتكيس قولوا كاملين الله اكبر الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فيكم وحدين ما هم متدربين على الله أكبر. حد متخرجت المولان لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. أعدك بعسكري مخطوطه يبون شرله إن إذا هو ملموم في الطنية ما ديور في عقاب في البلاد اللي كانوا يداروا فيها الكباش والحش. أعدك به ما يقدي وتخل من إحلاه إن هو لك في طبقات الأرض يبولوا عليه الحمير. أعدك به ما يقدي حد يقربه ما طحنوا بينه هو ويقلب في الفراش ما يقدر يدوي ذنبال عنهم. قالوا شوف عقوبة لنا بتهمناها ما يتكبر ولذلك تعلمنا الصلاة. احنا ما نفاهمين الصلاة كل صلارك تعلمك انك تعود عبد المولانا في كل بليدة منك. اولا تقول لك كبر وذا من ثم تقول لك استقبل القبلة واستدبر الناس اعطيهم ظهرك لانك ماشي عنه وليالك أرك الصفوف كاملة كلها عاطي بظهره ما فيها اللي خرص روخة. الإمام عاطيهم ظهره كيل هارب عنه والصف نوخر لكن اللي وراه يخرص كتابه والدنيا كلها مشغول بربه وعند من يترى يدخل فصلة يرفد أيديه لعل يعود عالق فيهم شيء ولو رواية ينقال له أطرح لي عنك أطرح ارفد أيديك منقطين للملك وقول الله أكبر أنا ما خرج شرح اللي تمتقط المولانا على الصورة الخلقك بها ما فيك ثانية. قال لك ايوه اثنى اثنى للمليك يريد تثنار وينقال لك ايوه اما اللي يرجع كأنك تدرب كي الصندري اثنى ورقب عقب لك باقي لك حال اخرى وهاي بط جبهتك اللي كنت تصغرها بالصابون ودائر الهد هاين وصاقلها وتتبسم بها للناس بطهر المليك وابرك انت عبد يلي المولانا ابرك ابرك انت عبد يليل عقوبتك تراب سابق تنعرا في نبر قبرك وتبرد فيه ابرك للمليك ابرك فانت عبد ذليل اصلك من التراب وستعود الى التراب. هذه المقدمة شرد وهي هي درسي. احنا درسنا الليلة ان شاء الله يتعلق لعمر قلي ما فينا حد يعرف كانوا من اهل الصبح والموت ما عندها مارة تمشي من عند اهلك والعياذ بالله ينقال لك فلان مات فلان نشبت ومرد قبو مرض فلان انحاش شور الطب فلان يبكي متألم فلان رقدت عنه الناس وهو يدمع اهله كامري شاو عنه يرقدوا وبقى هو فم يدمع ما عنده حول لا قوة. عندك لا مولانا كلام الليلة ان الشريعة قالت ان نعود من السابقين شور مرضات مولانا معناها المسارعة للطاعات والهروب من المعاصي والموبقات. هذا هو درسنا الليلة المسارعة للطاعة والهروب من المعاصي لأنك ما تعرف انت تنقبل ولا يلتك تطرع عليك الصبح يكون انت متأهب للقاء الله لعل عوداك وانهارك التالي ولا يجيك الليل ما انخلعت لعل تعود هي ليلتك الأخيرة بها اللي كل رقاه يموت الله في واحدة من هذه الأيام ما يموت رقاه يكون ليلة الاثنين والله نهارها والله الثلاثة والله الأربعة والله الخميس والله الجمعة والله السبت والله في شهر من ذول الأشهر ومعناها ذلي الزقنا نعليك هما الشرك اللي لا بد من واحدة منه تحكمك. إذا لا تفرح بيوم وتعتبر النهار جديد تختار تقصر بها اللي قدوت هو يومه، ولا تفرح بليلة لعل تعود نهايتك. انت ما تعرف قبيض مولانا انت. إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون، اخلق يخلق تو. الملك ما يترضي، ملك الموت ما يديمس، ما يترضي، ما يتعطل، ما تخلط عليه الناس. عنده لايحة وفارض عليه ينفذ ذيك الأوامر من مولانا. إياك ما تجي ليلة في رمضان إن قالها ليلة القدري، ما تجي مزالت اللايحة فيها مخلوق لو جي الأرض يحرق. فيه واحدين يعودوا الله وحكوا لك ويطوشن، هو يعود ملك الموت خرصك متعجب منك، أتضحك وعندي اسمك في الموتى. وواحد يتزوج وعريس ويرك صور الزواصي والوتات ويط ويط ويط، وهو لو أنه طالع لأن هذه نهايته ما يواطواط الحد يهرم من فم يبكي خوفا من لقاء الله. به اللي عارف أن التاريخ وفق المسارع إلى الطاعات والهروب من المنكرات. مردة ما تجي تلقى بها ربك لا يشع عليك الليل معدل. وهون نذكر أنه فيه واحد من موريتاني كان كراب كراب اللي الواحد منكم انتوما اللي يدخل عليها رقاه كار، وواحد سني قلبه ما يشبر فيه فرق لأنه تعود المعصية حتى أصبح لا يفرق بينها. رقاه جيني نعود ما ترى يصر للي مونك عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترى يكدر عليه للي يكدر على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ميزان وخاسر. اللي ما تعود ترضى المولانا بذل يبقي وتكره للي يكره الملك، عرف انك مكينتك خاسرة. يا الله تدفع وتصحح مكينتك لأنها ما يصالح. النبي صلى الله عليه وسلم ادخل عليه واحد والله اثنين كارطين حياهم كره النظر إليهما، كره النظر إليهما، ما يبقي خرص الوجوه. ونيت ليبين واحد من الرسل مور بلحيته، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقال إن فاي أخرى من مصحف أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. هذه المبدأ هي اللي شير لك عليها المصحف، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الراشد من الناس اللي في الله وعنا كنين مور لك وطية وطاها اكرد وطياته بي اللي قلت لك ان هاي مدانا راضي عنه. ترى فهم اللي رقاه يعاقب يتعاقب عنها، ويجي الواحدة من الفقهاء ويتفت فوله ويقول له خارقين ببيتات وهي مسألة كراهة. ليل عاد كراهت الشريعة بعد كراهيت. انا مسألة انا قاعد اختلفوا لي العلماء، اختلفوا لي العلماء، قالوا واحدين هي قلت ما يحرمك. سول عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندي رواية النبي صلى الله عليه وسلم كان بلحيته والله كارطها. إن قالوا ما رأى لا تمرأ وما بنى منكبيه، قل لهم يا الفقهاء اكتبكم ذوك اللي نموهم عنها. أنا اللي متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يثبت لنه بلحيته ودور نلقى بيها مولانا ما ينفع بيه شيء. ياك لو خر ما كده مسول عنه قصر عليك الرواية. المسارع إلى الخيرات. طبعا معايا ربنا سبحانه وتعالى هذا القرآن لا هيجي يوم القيامة على صورة راشد. مات للقرآن تعرفه في المصحف عاد راشد ويعود يستدر في المحشر والناس حاصرة كلها واحد ويتم يرقط في الناس. واحدين يقول له يا ربي هذا المخلوق يا الله يقيس النار يعذب بي اللي قراني وتعاقب عني. واحدين يمد فيهم ايده للملائكة والله اللي قال يعدلوه الملائكة. شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع فيه وجبت له الجنة ومن محل فيه كب على وجهه في النار. إذا القرآن يوم القيامة حد شقر عليه شي ويله وحد شافع فيه هذا ما عنده وجه مشكلة به اللي ما خالف شي أعظم عند مولانا من كلامه. إذا القرآن لا تموا تقرأوه أنه كلام وأنه في المصحف وأنها السورة وآية، يا الله تتأملوا في أنه يوم القيامة لا يعود ماكن في الناس. إن قال لهم هذا كلام الملك وشاهدوا عليك القرآن وشاهدوا عليك الليل وشاهدوا عليك النهار، سارنا الله يجعل لك الشهادة في مرضاته. ان يهدينا ويختم لنا بالحسنى والحد كامل في ذا البلد لا يريد به خيرا ان مالك الملك يقسمه قسما يقطع دابره وييتم ابناءه ويصب عليه بلاءه المبرم الذي لا يرد عن القوم المجرمين. حد كامل مسلم مولانا ولا يريد خيرا بهذا البلد. اسوى مسؤول واسوى شعبي واسوى كذا يلعد مولانا رايد هدايته وان يهديه ولعاد ما هو رايد هدايته ان يأخذه عن المسلمين اخذا. اراه مالكم مرنين نقول انا اعطيني خير نفطا لبعض الوقت اللي نقول يا ربي من تعلموا انه لا يريد الخير طال واحدين ما هم قادرين يأمنوا ياك معناهاش معناها انه قلبه ما يدور الخير بهذي لو كان يريد الخير لان شرح صدره اللي يخلع هو انت اشتد اخبار السرقة لكن له يخلع سرق هذه مارة قول ما هو سارق ما هو مخلع. ربنا سبحانه قال ان في سورة من القرآن سارعوا وجاب عبارة اخرى سابقوا سارعوا الى مغفرة سابقوا الى مغفرة وهما كلمتين وبينهم البين السماء والتراب يجابروا عند كرفور يا غير كنهم درعت وحده سارعوا معناها عجلوا حدروا الطاعة بالعجلة لأنك ما تعرف أنت تنقبل وإلى قاع ما مت تجد أمه اللي تتعطل إلا عاد عندك الحيسة له تصدقها لا تقول الصبح إن شاء الله أعطيها حالا لعل الصبح له فارق لك مبور وتولي في عطيتك ولعل يقبلك مولانا تفوت عليك هذا تعود هي عاد تريكة ولعل قاع يلقى فعليك سارق ما تلا تفيدك. إذا كلما فكرت في طاع سارع خوف الفوات لعل الجهاف ما قد قاع مرقلي فيه لا تقول حاني كذا ياك مكيدة من الشيطان يقول لك ما الوقت ما زال عندك قل له انت مخزي ولا عندك الوقت ما انا ما عندي الوقت انا امرني مولانا بسارع وسابق اني يا ريحنا عدى المولانا نعذروا بالعجل توا معايا والله ما كم معايا سارع وسابق قالوا الفرق بيناتهم شو قالوا سارعوا معناها عجل وسابقوا يدل على انك حاول ما يسبقك حد المرضات مولانا كيف نقولوا مش سابقين مارك لقاه واحد ويجري ما ينقالوا مش سابق تسابق يدل على ان فيه مدة انت وهي كلكم يدوري في القلب الاخر فلما قال سابقوا معناها حاول ما تعود هو الدوني ولما قال سارعوا معناها عجل فاجتمعا في العجلة وهو سارع واختلفا في المعنى انك عود معتبر راسك دائما مش سابق مع المقربين لعل يوم القيامة لهو لك واحد عنده بلايص من الجنة وانت قاعد تقول ما لك سامع بهم قاعد ولا لك من اهله طبعا معايا حتى الى ان اعطالك موعد حاول تجي سابقه وجيب العجلة اياك بيك تطبيق سارع وسابقه قالوا مقبولة مناش قالوا لأن موسى كريم الله كريم الله وموسى سامعين به ما عيني على ماس موريتاني احنا في نشي من موسى ما عليه السلام يتحس هو واحد مسمي محمد وهو يصرق واحد قالوا عبد الله هو ما هو عبد ما هو لمبورو ما يفرق مبورو ما قام يعيّر وتتعدال الدنيا صح فيها من ذيك الحال غير انت لا تصدوا شور دين مولانا لهم اي صدنا قول له انت مالك عبد الله انت عبد الفضل وعبد القيف وعبد مبورو انت عبد للدنيا عبد للرزق والحياة غير مالك عبد المولانا تسميتك خطأ تو معايا سابقوا سارعوا قال مولانا عن موسى عليه السلام انه وعد مولانا قال له عنك تعال الكدية اللي ينقال لها الطور جبل اللي ينقال له الطور واطلع لي في اليوم الفلاني موسى قام دافع نافذ الجبل قام ما فات الحق الوقت وكان معاه واحدين من بني إسرائيل من التلاميذ اللي داخل الإسلام على يده قال له وعجلت وجابها مولانا إياك نطبقوا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي هذا رسول يتكلم عن مولانا ويهر يهر مولانا يحرك نفسيته ويقول ان احنا السمع يلقى. انا قلت له كذا وجاوبني، والسمع كلامي انا والسمع كلامه. اياك نبين لكم الصورة اللي نرضى بها عن العبد. قال له مولاي على اثري وعدلت اليك ربي لترضى. ما قال له كلمة وراه، لكن عدلت شيء ما عندك مشكلة. راه ظهر للناس ودور مسوا هالها في القرآن، انك انت اجبت على سؤال ربك بهذا الجواب الشافي الكافي المرضي. هل فهمتم هذا؟ يقول ان رب العالمين جل وعلا سارعوا الى مغفرة من ربكم. الساب قولها هي المغفرة هرم خشي عليها تفرع يا مغفرة الملك ولا افدى ذكام اهل ادم على الملك ان ذي عاطلافي ظهرت انك عجل اشهر ما بك انك خايف ولا يفرق يا غير الله مسألة اشهر مولانا تدفع انت هو لو. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا في القرآن، يقول لنا انا قال لي مولانا وامرني اني ما يسبقني حد رطاعته. قال وامرت لان اكون اول المسلمين، امرني ربي اني ما يسبقني حد شي في الاسلام. ولذلك ما قد جاء الصحابي شعور المسيد والحق نرسل مراقي ما تصح، النبي صلى الله عليه وسلم ترضي ما تصح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى والناس صلات مستحيل. ذيك اول تمت لاصقه فيه من عند بدايه الاسلام اللي نتكم قمر عينيه بعد الموت. ذيك اول تمت لاصقه وامرت ان اكون اول المسلمين. ما يترفت عليه مخلوق ما له والو فمه يحرك بذكر الله، ما يخرص عينيه ما له مع عينيه مشغولين بطاعه الله. إلين يصلى تلقاه شوش ولا هو يحرك منه صوت كأنه مغرج فايو مطلع على شبر الجمر، كان يسمع من صوته أزيز كأزيز المرجل. الصحابة يلقطوا منه الشريعة في جميع حركات السكنات. أولا من درجة عين عود المخلوق سابق في الخير ومن السابق ولاه قابل حد يسبقه، تجي هو الأول لمسي. ينظر الله إلى بيت من بيوتي يا هو أنت هو الأول جيت ينيتري وعيط اللذان يا هو أنت قاع أنت قاع ما تحتاج للعيار، أنت ما تناهر شي شور مولانا. سالم مولانا أن يعيننا على ما نقول وأن لا يجعل هذا حجة علينا، أن يعيننا على أداء شكره وذكره وذكره وحسن عبادته. أنا قاعد يعود يحاني يعيط له الله يقاعد للباس يا غير أشبه منه ذاك اللي يجي قاعد ما يحتاج للعياط. قالوا لي اللي حاني ني يسمع لذان هذا لابد له من العياط. يا غير خالق ما الدخرة مان الله يا مولاد لا يجو قاعد سابق هاي وتقول حي على الصلاة اللي يعيط بها للناس. احنا ما يعيطنا، احنا ما نكدور بنا اللي مطبقين سابقوا سارعوا. شوف ما بعد هذا من هذا، يعود المخلوق دائما سباق في الخير. انت لا تصدق الصدق هو اول شيء جاي من عنده هو الاول يطيح في الايد. هو كل مسألة ترضي مولانا هو تدافع الاول. شعد لك مولانا جل وعلا قال ان مولانا انه عباده انه مشانا للقرآن والناس كاملة جاهل القرآن، معناها ان مولانا لا داير فيه الثقة يعني انها ما هي واحدة. وعدلوا الناس اللي جاهم القرآن واتبعوا الشريعة وصفهم مولانا انهم اثلت رنقات رنق قدام ورنق وقدام ذاك رنق. وانت له يذكرهم قال ثم اورثنا الكتابة، معناها اعطينا ذا القرآن اللي كان شمنه عند الانبياء سابقكم رانا شبناه الامة المحمدية. قال لي شبناه لهم انقسموا اهلت كلهم رنق. الرنق الاول قال فمنهم ظالم لنفسه معاصيه ياسر وحسناته قليلة ومخش عليه. قال فمنهم ظالم لنفسه ان دارت فيه ثقة يا غالب دي دوري نحبس عن جمع ياسر من الزمن وربما يتكركر ويعاقب. يا غالب له يعقب يدخل جمع الى عاد مات على لا اله الا الله، الى عاد عند الموت مات لا يعرف مولانا. هذا ما هو قيس ما هو العذاب الذي اللهم أجرنا من ذلك. قولوا كامرين اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، احينا على الإسلام وامتنا على الإسلام، واحشرنا في زمرة المقربين من عباد الناس الأولى. قال ظالم لنفسي وبعدها من الجنة، لا يعجب يقول انهم دار يدخلوها غير بينهم عها قدر. الطائفة الأخرى شنه؟ قال ومنهم مقتصد. المقتصد هذا اللي من الله من الأمور، قالوا هذا الذي اجتمعت فيه الحسنات والسيئات، اللي هم خلط عمله خلطوا عمل صالحا وآخر سيئ، مازال يتحرى مذكرا ذكرا انه قد يطلع في الله يا غير ما هتعرف. هذا منهم مقتصد عند منين قراب الصام ماريق الجنة وعاد نوها مرقب. قال ومنهم سابق بالخيرات، خارجين واحدة يم السابقين معارضة مولانا ما يذكر لهم ذكرى شوري، ما قاموا دفاع كلها واقفة نفسه لعل يسبق مخلوق الشرطي مولانا. قال إنه ومنهم سابق بالخيرات، وقال إنه الغريب قال بإذن الله، قالوا بإذن الله، هو حتى ما اللي قاع ظالم لنفسه بإذن الله، والمقتصد بإذن الله، ولا خالق شماه بإذن الله. قالوا ديرانهم عسابق، ده يقول مولانا حد ما رفعت روانا وقويت باتريته في الإيمان ما يقدر يحصل سابق به يقدر يفتر النهار الثاني والله الثاني، يا غارين ندير له باترية معلومة ما يكري في أبدا، تم دائما ماصل السير ولا على 200 ولا في 1000 وماشي متابع السير، فلذلك جعل مع التالية بإذن الله تنبيها على صعوبتها إن لم يأتي عناية وتوفيق من الله جل وعلا، رزقنا الله ذلك. لاحظوا قال سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الخلطة من يصدد؟ قالوا على أنه الكرم السابق وأنهم عندهم كريتين، وخرهم مولانا يغاليك تستاخير فيها خير. قالوا إياك دير لها، ذلك هو الفضل الكبير، تعود متوليت منيك فكرة الفضل الكبير من رب العالمين. وعاقب ذلك قال جنات عدن يدخلونها. قالوا يا معنى شوهم كأنهم هما عندهم مقصين الإسعاف ولا له يقسمش ما لهم الخلطة عندهم، ولذلك لاني نفهمهم قال جنات عدن يدخلونها، لكن الخلطة ما زالوا في الرنق بعيد، ظالمون ومقتصدون. وهو الخلطة الأخرين اللي وقوف عند مقصينات رضا مولانا ورحمة مولانا وسعادة مولانا ما قد يقسمش ما لهم الخلطة من السابقين، سبقني أنا سبقني أنا، هذا اللي نعدل احنا موريتاني اللي نعود يقسم الهلال الأحمر ونزرق وانت لا يقسم شي من الحوت وكلا لهم، الواحد يسرف الليل مقطع على صلاة الفجر ولك عقاب الليل عنك وعيني، الصبح قالوا له يقسم في الشكان يقس مقصينا لهو لك، هو سابق إلى الحوت، سابق إلى الزرع والحش، سابق إلى النمروان، يا غارين يتحق مرضات الملك، ذا هو ظالم لنفسه قاعها ما صلى الصبح في وقته لا عدا من هذا، وذا هو لك هو راقد يقول لك يا اخوي اخلع عنا ما وعي الا اطرب لي مولانا نعود وعاي، ماني طالب لك مولانا كون انك ما تخزى بهاللي انت ما خلق شي وعى منك، اللي تعود قايس المساعدات تبات ما رقد، واللي تعود المسألة ما لك متخمم بها ترقد ولا توعى، قضيتك واضحة المردة من مكينتك انت. هل فهمتم هذا يا عباد الله؟ إذا انقسم أن الله تعالى عباده اللي قارين القرآن وماشيين على وطياته، قال معناها على منهجه، قال إن عنكم عباد اللي يعملوا بالقرآن ومدسني منه مؤمن به أراهم مالكم أهلت أرجو كلهم رنق من جد، الناس القدامية سابق بالخيرات. قالوا لي ما لا وخرهم، قال لي كستاخير فيها الخير، ياكي عدل واحدهم شر عندهم بقى زينات مرحاح مثل الملك، ولذلك تتلب الهر فضل الكبير وجنات عدن. والخلطة الأخرين سبقهم، يا غير سبقهم في الذكر يا غير ما هو في الثمرة والنتيجة. توا معايا ولا ما أخ معايا؟ سابق بالخيرات، وهي اللي شير القرآن، شير القرآن توا معايا. خالق السورة يقراه موريتاني معد حميص مع أصبع خايفين لا تطيح أيده، قال هي لا وقعت الواقع، ما تعرف واحد يعود ما قد تقرأ من أصحاب ما هو يقاتل وقاتل يستري وقاتل يقول أقراها وتكيس، سابق الدور بها الفضة رهيالك وقعت الواقعة اللي بأخبارها اقرأ معنى الواقعة وليس لواقعتها كاذبة. وافطلي خافضة الرافعة انني تخرج لآخرة لهما واحدين كانوا بيات عاد وإما للهدى يشفعوا في القرية واحد كان بي عاد يشفع في الدسرة حق الله بي بي بي غير عند الله من مقربين. واحد مولى طويب يتملك مولى طويب لأنه هو مدير الشركة مهم يتبارك معي حق الله آه السلام عليكم انت مالك انت مولى طابلة فاتحة قدامي حق الله طالب منك تتوجه للمولانا وما يعذبني يقول له انت مالك بطرون انا ماني بطرون انا بطرن مخرز وتقدي النار فيه هو لك خافضة وحدين خافضته لأنهم أعمالهم ضيعته وحدين رافعته لعلنا ما يتفاصلنا هو أن القرآن يقول إن عنكم الناس وكنتم أزواجا ثلاثة معناها يوم القيامة له تنقسم أهل أنواع أزواجا معناها أنواع أصنافا ثلاثة منهم أذول ثلاثة قال أصحاب الميمنة الناس اللي يقبوا كتبهم بيديهم العرضية وأصحاب المشأمة اللي يقبوا كتبهم بيد العسرية وخارج مداخرة قاع كأنها بلا يدي هذا العمد اللي يلقيه من مولانا ومورهم قال والسابقون السابقون أولئك المقربون اللهم اجعلنا اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم اجعلنا الله يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا قسمنا الناس من أيدين أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة والسابقون قال حاروا فيهم العلماء كانوا يقبوا كتبهم اللهم قاعها كتبهم قاعها هم أنفسهم عادوا كردان دي تروسهم قاعها شفتوا لك الصحابة صحابة 120,000 صحابة ولا في صحابي ما تعدى له كتاب خلال إن قال لك عمر ولاش يقول له الخطأ عثمان ولاش بن عفان علي ولاش ولا أبو طالب أبو عبيدة بن جرة الزبير بن ولا عبوة لو ما لك الخلطة كلها أبوه لا نجي لأبو بكر الصديق لهو لك أبو بكر ولاش أبو بكر ولا الصديق معناه أنك ما لك فاهم هي الصديق معناها خطوطه خطوطه هو شان يران وعاد قال أبو بكر ولا خطوطه ولدرجته عند الله الناس يلوذ لها التواقط والنسب وأبو بكر اللي قوة مقامه وبها اللي من عاد قال له الصديق والصديقين نمروهم شيفر الأنبياء أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الصديق الزر الأنبياء وني عاد من المقام استغنى به عن النسب وعن تركيب النسب وعاد المخلوق به السابقون السابقون غانيت وعن نقال وعلى بينا تو معي والله ما فهمت الموضوع لو قال لهم أصحاب الميمنة ليد العربية لو أصحاب المشأمة يلحق الخلطة الأخرين قلع عنهم ليدي قال والسابقون السابقون وكررها سابقون السابقون من هذا ما هو قبل حد يسبقه مرة النبي صلى الله عليه وسلم يتبرم على الصحابة مع أصلاحهم كأنه صلى الصبح بالناس تبرم عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يعادي حيانا وارك يخلق فينا المشاكل يا أسلم المشاكل بارك اللي كلها لا قصة مختلفين في العلماء لا ما هو حق لا قصة حق إنه يقعد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ما تخلق برازيل لكن من أهل الجنة ما تعقبها كلمة فلان ها أنت من أهل النار ما تعقبها كلمة ما ينفعوا في هذا احنا آخر واحد إذا قال لواحد أنت من أهل النار يقول ما أوفالي ما أوفالي وعوج عليها رقبته ويبرك الذوق ويمر واتب وريتاني الفارق تاريخ يا غال قالوا مريتاني المتدرق بالأيام عريا بينما الصحابة تم الواحد يتبرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت فيك مسألة يبقيها مولانا غير فيك واحد اخرى ما يبقيها الملك يتبرم على واحد من الصحابة يقول له انت فيك عنصرية مازالت فيك بقية من الجاهلية ما في تصفيت المولانا اول رقاش عاد عنصري اول رقاش عنصري ما هو قاع الشيطان حد كامل حقته عنصري أعرفه أنه تليميدي متخرج من مدرسة مديرها الشيطان أول مخلوق يعلن متمرد على أحكام الله إبليس قال له مولانا ملك ما تسجد لآدم، قال له الناقصة، أنا ما نسجد لعجنة من الوقت، خلقته من الطين وأنا مخلق، قال له من النار، ولا أنا ما نسجد لأنه تلاه يفرق المولانا بين عباده على أساس أن ياك ولي فلان وياك جاي من كذا، حتكامل فيه العنصرية. أعرف على أنه تلميذ لإبليس متخرج من مدرسته ودار يجبر المدير العام يوم القيامة قدامه يقول له وهاي له أنا وانت مدو كريم وانت ماشي على مدرستي ودي تافو كامل يشور قاعد جهنم، حتى كامل ما يقوى إيمان وعود في العنصرية أبدا. اللي يعرف المولانا ما معدلش بيه كم أبو بكر يتبرم عليه النبي سلام على الصباح وكأنه صلى بالصحابة، قال لهم حتى كامل ثم قال لهم أيكم وراه مالكم من مصلي بزر ولا شمي جنرالات الدين، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير، ايه اللي منكم الصلاه زين عنده نينين، قال له قوم يرقص، يقول يا ربي اشعرني مثلهم يطلبها المولى، يا ربي اشعرني صادق يصدقهم ولا تحرمني من اللي اعطيتهم. كانوا يوم القيامه يجين قال له هذا قطر مولانا مستجاب لوايله، انت ما تقعد تعود فرنق الناس كتب كابه تلاقي تندار فرنق الصحابه، لانك اطلبت مولانا في الدنيا واستجاب لك. قال لهم ايكم عدله مسائل سابق يصلي معايا اليوم؟ عادوا الصحابه تش ما يتكلمها يصنتوا يعني عارف ايش. قال لهم ايكم عاد مريضا معناها مشي يشبع له مريض سابق يصلي معايا الصبح والشيع جنازه، ايكم من اللي بشمع جنازه كانت تندفن وصدق سابق يصلي معايا الصبح؟ اجمع له المسائل الثلاث، اشبع لمريض وعاقبك مشان على جنازه مرفوده كانت تندفن واعطم اجبر ما اللي حد يصدق عليه سابق يصلي معايا الصبح. عاد الصحابه ذاك اللي مدلي راسه ما يصح، قالوا موريتانيا ما يصح، ما يجي على راسي انت قاعد على راسك الا بطلك راسك فم تمترضي، قالوا موريتانيا ما عنده شانس، شانس يهدينا ويهديك شانس يا خي، لا ما عندي صويرتي انت صويراتك مش مزين، لا ما شتو موريتاني فيها شبل الخمرارية يقندي شبل العبارات اللي ما يستعملوا ما ولا قال فارق تاريب. قالوا الصحابة لكن لجن برك راسهم ما يصح، قال غريب تمونين الفدروز ابو بكر الصبح. قالوا انا يا رسول الله، صحابة ما اللي مدربين على الصدق، لعاد واحدين موريتاني دار يد واحد يقول له انا ومع هذا مقصر صبيح يعرف نصف يفيض يا هار النبي سلام ما يجوق معاه الا ان تقول له انها مساله كذا، يتم يجي جبريل يقول له يا قال لك ما واحد وني نقول هل جبريل الحديد انكرت يا كوفه، هذا خبر من رب العالمين. الشغل ابو بكر الصبح قال وابشر، هذا قال له الصفات ما تجتمع تريون فرقان يكون رجل من اهل الجنه. لا اله الا الله. حضر جاء وقف عندهم الدار مع الصباح وقال وابشر انا جبت لك انتم بريات حامين، يقولوا حدا حامين ثلاثه بور معلوم، هو قاع كافيه من البشاره، وراني جبت لكم اليوم صايرتكم كامله اليوم لا تشروا شيء، يقول له يجازيك يا غيري يبشر بانه من اهل الجنه، هذا مخلوق تخطى الراس من قايل هذا تيلا ضمنك ولي يقعد يعود الولي قاع ما لا تنضمن هو تواقط ما هم صالحين يا غير نين يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مولانا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، هاي تكعد قفاك هذه الضمانه ما عندك مشكله دور تجبرها عند الملائكه بكل حق انك مضمون ما عندك مشكله. تو معايا ولا ما فهمتوا؟ ماركم شفتوا انه قسم اهل كنتم ازواجا ثلاثه، قال ان ذوك اللي يقبوا يديهم العربيه يوقع العياب الله اللي يقبوا يديهم العسريات منسخة وراه واركم ما معروف، يا كان الإنسان لا يقبض كتابه بيد العسرية كانوا له يخلد في النار والله، يا كانوا له يعذب ويعقب يوخر يك مسألة فيها نقاش. قال والسابقون أولئك المقربون، الله يجعلنا ايه والسابقون عرفنا أنهم يدخلوا الجنة من دريت لو يموتوا شي يجبروا عقب تراجعت لهم السورة فعقابها تصيفتهم بدايتها قال خافضة الرافعة حرنا يلي نخفض يلي ارتفع قال إن أنتم دور تتقسموا يوم القيامة لتنوع أصحاب الميمنة أصحاب المشأبة السابقون. أيوة يا مولانا يعني أنت قريب الموت شخلك لي الخلطة. يقول بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا طرحتوا سؤال هاي الخلطة من الصادة اللي قالت لكم في أول سورة. قال اسمه أخبار ولاحظوا هون قلب الرواية ما حد لا يحكي أخبارهم عدل السابقون هم التالي ويعاد له يذكر بشارتهم ابدأ بالسابقون سابقون. قال فأما إن كان مالو قال السابقون السابقون أولئك المقربون. قال أما إن كان من المقربين هذا المخلوق عند منين يرقب عليه الموت ينطرس عليه من مريق رحمة مولان أن لا يعود قاع مات لمحتاج للجنة به من هذا التمجيل مزال ترقب. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من أعظمهم حضرين. لا إله إلا الله رب. اللهم اجعلنا من السابقين المقربين. اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من وراه مالكم واحدين يطرح السؤال يقولوا من درى الأنبياء علينا عن كان هاي التقسيم اللي قال القرآن الأنبياء مني بهذه الأنبياء ما هم من أصحاب الميمنة والمشأمة لا أبعد من ذلك والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذا وصف من درى كان الأنبياء فوق لقاع عندهم شكل آخر لا تعبر عنه العبارة. قال أما إن كان من المقربين فروح دارت له كلمتين كان فيها من الراحة والتبجي روح وريحان. هذا الروح والريحان الرائحة الطيبة والراحة في الجسم والراحة في القلب والتطمين من مولانا والبشارة الصبع ليه. اللهم اجعلنا من أعظمه يا الذي عندك. اللهم بالدعوات التي لا ترد اجرنا من كل بلاء واحكم لنا بسعادة المحيا وسعادة الممات إنك مجيب الدعوة. روح وريحان هذا قاع عند بعد قاع عند من يطلل عليه الموت ورياك من ينصاد. قال وجنة نعيم الجنة قاع ما لحقناها هذه روح وريحان أطاجي بنافر. المخلوق يشد من الراحة والتبجيل سابق يدخل في الجنة. وأما إن كان من أصحاب اليمين قال له سلام لك لباس دور يسلك يا غريك السلاك ما معروف لمني. وأما إن كان من المكذبين الضالين مكذبين الضالين هذا اللي نزل من حميم معناها أول شيء يلقى لهم شمن اللهيب اللي يحرق قلوبهم ويجمروا شمن لهانة ما يخطر بال حد منهم. إذا نزل من حميم ومن الصادين وتصلية جحيم هذا الشره درجته. قال مولانا إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. الإخوة شاروا لي إعلان الوقت انتهى وأنا كنت قايس بيكم عندي عدة بنزين محطات من البنزين نزودكم بيها واحدة منهم إن مولانا بعد من يذكر الأنبياء والسبقوه قال فاستبقوا استبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا كلكم يسابقكم على أخر دور جهود محكمة لا تظلموا ولا جور فيها واللي منكم السبق ولو بنيت دور يجبر كريم نعقبوا قاعنا تقدمون جبروا ذكر أخفر يتم مورا من السابقين إلى مرضات الملك يلين يقول إن عنكم الأنبياء فيهم ذي المارة. يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة هذا اللي هو إبراهيم خليل الرحمن. قال أعطينا هؤلاء الطيبين وأنبياء. قال ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا يعقب يقول نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا عابدين. يعني يعقب يقول في لائحة أخرى من الأنبياء وراهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا لا يسابقون لن يردموا لا ولا فيهم حد قابلون يسبق. وانت مقاعد تقلبوا في رياض الجنة وهما قامات المقربين السابقين. يعني إذا هو النقاع الخلطة ماتوا وعاد القرآن يقول إن يدعتوا تختاروا تعرفوا كتوبه منين يموتوا يندروا منين. يقول إنك لا إن كتاب لبلير لفي عليين. يعني يعقب يقول إنها أما كتاب لبلير لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. قالوا المقربون الملائكة والله قاع الناس اللي راضي مولانا عنها من مقربين. تقول قاع تعدل جولة تخرص كتوب الناس واللي يعدل لها مولانا عادوا قاع يشاهدونا ويعرفوا اللي فعل المليك في العباد. الله يا رب اجعلنا. ويعقب القرآن يتعلق عليها يقول ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اللي مكم لا يدفع مع لقال يا الله يسابق مع ذو العباد إياك ما يعود هو الدوني منهم ولا هو الوسطان. لارك انتهت من ركاكم بديتوا تفهموا السابقون السابقون. هذا عرفوا علمكم يعني تموتوا ناهنوا السولان. أنا ذا قلت إياك إلا لوجه الله. قالوا أنه الإنسان اللي يعلم العلم والله كذا أنه يسألوا يوم القيامة عدة أسئلة. إن قالوا لما تعلمت العلم عدلت قريت ليش من زمين. قالوا من دركانك بلغت والله ما بلغت. يريني يقول والله إلا بلغت. إن قالوا ماذا قصدت به هل أردت وجه الله أم أردت أن يقال إنك عالم أو أنك وأن ما تبقى ما حطم أو وقف عنه. من درقاء تعلمت ليش ومن درملي كانك بلغت للناس ومن درنين بلغت. هل تريد به غير وجه الله أم تريد به وجه الله. إذا الإنسان داخل ضيقة من المتافق كم إلى عاد مار داخل ضيقة منه ولا عاد علم داخل ضيقة منه. وانتوما لا يوم القيامة تسوي هل سمعتم هل بلغكم هل جاءكم الحق وظاهركم ما ما وضاه. ورذاك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله للسميع العليم. أنا داخل منكم ضيقة لأني قايل على أني مؤامر بنبلغ ولي نسكت يقوموا علي الموريتاني وحدين يسولوا قاعان لماذا توقفت ولي نملي نرجع للدروس يقوموا وحدين يقولوا هو اشتمني نرجع. من درى لقاع شفيه الأموم من الدول الدروس والمواحد الواحد يلي ينقال له يا رتي غافس راسه سابق يسول. أنا نتكلم لكم بالحساني وتتقادوا الحمد لله فهمها كامل وتلم الفن لا سمعنا وأطعنا والله سمعنا وعصينا. هذا بعد كلام الله تعالى وكلام رسوله وبعبارة فهموها وتوف ورياك عرفون ما راجي من مولانا ما ندل وجوهنا بين يدي الله. انشوا الله من ذوك العباد اللي مرفوع رؤوسهم قد بلغوا عن الله يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم يفهمتوا واللي منكم ما اللي استفاد يا الله أن يرجع النمرة يقضي عليه يقضي عليها بس هو اللي يجيب بنات يعطيها يقولوا بابا والداجة كان معودهم الله على بنات شي يديروا في كروشهم وقيسوا به الدوش قلوا مارك جايب لكم شي تقيسوا به قلوبكم وتعقبوا لا يقيسوا به الاقبط. لا واحد يغذي البدن واحد يغذي القلب يجيب له طعام القلب إياك يعرف ربه ويعرف دينه. اللي منكم استفاد من حكم اسمع فايدة يا الله يبلغها المرة الآن لعل يوم القيامة تجيه طايرة بيده وتقول له من يوم اللي عرفته انت تحضر للدروس وتستفاد منها يا غير ما قد جبت لنا درس جبت لنا لاش يندروه في كروشنا والله شينا لبسوه يا غير ما قد بلغت رجع رب العالمين. لا تدخلوا ضيقة من ارتسم بلغوه لأصحابكم وبلغوه لزملائكم وبلغوه لأولادكم وبلغوه كذا يقعدوا كاملين متعاونين على البر والتقوى. هذا مستعدين له كاملين كلكم إن شاء الله ولا فيكم حد يتكل على لوحة واللي يشكل عليه رواية والله ما أضبطها يا الله يسوى الحد خود ناس كانت حاضرة معاه قل له تمام سمعت وقال كذا. أنا نعدل بكم جولة في كلام مولانا جل وعلا إياك عودين هذا دليل شنو أسمع قال رب العالمين. ومولانا يوم القيامة تحاكم الناس وكلها تلي هربت. قال لهم يعود ينصر دين الله، عودوا كاملين شرود المولانا، وبليدة دخلتوها يهرم منها الشيطان عجلان عن عايله. ومولى المعصية ما يدخل عليكم. قلوا أنا كيف ذنوبي ما نقدر عودانا الشاب، ما حد إلا شاب، شاب وحده ما يقدر، خليني أنا شاب وحدي. أما تجيني أنت شابين حريقة لا تقدي علي، خليني ذنوبي تدخل علي تبيتني هو التعليق جنابة من الزنا، لا تباتني هون أنت توك الغيبة، لا تباتني هون أنت تسرق، لا تباتني هون. لا فيك مارك حد ما يبقي بات عنده حد يسرق، خايف منه، خايف من البوليس، أنا ما هو خايف من رب العالمين. يا الله لكن اللي تخاف من مخالق، خاف من الخالق قبل كل شيء. قلت لكم الدرس انتهى، أقبروا أجهزكم. محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، وأسألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بجميع كلماتك، ونسألك اللهم بذاتك العلي. اللهم إنا نسألك بذلك كله، لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين أجمع، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائد دائما وأبدا. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجت، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجت، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، لا تترك لنا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترت، ولا دينا إلا أديته، ولا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره، ولا مرضا إلا شفيته، اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيته، اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع العلل، واصرف عنا جميع العلل، اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع العلل، واصرف عنا جميع العلل، اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع العلل، واصرف عنا جميع العلل، اللهم متعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، اللهم هب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، في النفس وفي جميع ما أعطيتنا، اللهم من علينا بالعفو والعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، في النفس وفي جميع ما أعطيتنا، اللهم من علينا بالعفو والعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم اجعلنا من السابقين السابقين، اللهم اجعلنا من أولئك الذين حكمت لهم بالسابقون السابقون أولئك المقربون، اللهم هب لنا ذلك بأعلى درجاته مع العافية والسلام، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناء، ونحي عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد، اللهم نحي عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد، اللهم نحي عن بلادنا وبلاد المسلمين أهل الزيغ والإلحاد والفساد، اللهم من علينا بالعافية، اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم من أراد ببلادنا أو بلاد المسلمين سوءا فاجعله في نحره، اللهم من أراد بنا أو بلاد المسلمين أي سوء فاجعل عاقبته يا رب العالمين دماره وتخريبه، اللهم من أراد بنا سوءا فخذه ولا تمهل، اللهم كن شريرا على أعدائنا، اللهم كن شريرا على أعدائنا، اللهم كن شريرا على أعدائنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا اللهم شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واكرمنا ولا تهنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تزعلنا، اللهم اثرنا ولا تزعلنا، اللهم اثرنا ولا تزعلنا، اللهم ارضى عنا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده وارضنا اللهم ارضى عنا وارضنا اللهم ارضى عنا وارضنا اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم احينا حياة السعداء وامتنا ميتة الكرماء واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا إنك السميع المجيب اللهم منا الدعاء ومنك الإجاب اشعل دعانا لا يورد اللهم اشعل دعانا لا يورد اللهم اشعل دعانا لا يورد اللهم اشعل دعانا لا يورد سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه اللهم من كادرنا فكد له ومن أراد بنا سوءا فخذه ولا تمهل اللهم من أراد بنا سوءا فخذه ولا تمهل اللهم من أراد بنا سوءا فخذه ولا تمهل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا تنسوني دائما من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.